بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. أيها الأحبة الكرام، بفضل الله تبارك وتعالى هذا المجلس السادس من هذه المجالس التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يطرح فيها البركة وأن ينفع بها وأن يتقبلها بقبول حسن وأن يعيننا وأن يفتح لنا فيها فتوح العارفين به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، هذا المجلس السادس بفضل الله عز وجل، ولا زال ابن تيمية عليه رحمة الله يطوف معنا حول هذه المعاني الجليلة من حرص الشريعة الشديد جدا على مخالفة اليهود والنصارى والوثنيين ومن كان خارجا عن طريق سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقفنا عند قوله وفي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما مر بالحجر، وهو مكان عذب فيه قوم، لما مر بالحجر قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. فدل ذلك على أنه ينبغي أن ننأى عن أماكن من أصابهم العذاب، وأماكن أهل الله والفساد، أنه قد يصيبهم العذاب فيحل بنا ما حل بهم والعياذ بالله. قال: فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. أن يصيبكم هنا بمعنى لئلا يصيبكم، أن هنا تفسيرية بمعنى لكي لا يصيبكم ما أصابهم، أن يصيبكم ما أصابهم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى أماكن المعذبين إلا مع البكاء، بكاء والخشية، والبكاء والخشية والتضرع الله تبارك وتعالى يرفع العذاب، خشية أن يصيب الداخل ما أصابهم. ونهى عن الانتفاع بمياههم، حتى المياه نهى الانتفاع بها، حتى أمرهم مع حاجتهم في تلك الغزوة، وهي أشد غزوة كانت على المسلمين، أن يعلفوا النواضح بعجين مائهم، غزوة تبوك. ولذلك من شدتها كانت تسمى غزوة العسرة أو جيش العسرة. وكذلك أيضا روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في أماكن العذاب. فروى أبو داود عن سليمان بن داود: أخبرنا ابن وهب، حدثني ابن لهيعة، الله بن لهيعة ويحيى بن أزهر، قال عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن علي رضي الله عنه مر ببابل. علي كان يقطن الكوفة العراق، وهو يسير فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر، فلما برز منها أمر المؤذن، يعني لما انتهى وجاوزها أمر المؤذن أن يؤذن، فأقام الصلاة، فلما فرغ قال: إن حبي، يعني حبيبه، إن حب النبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل، فإنها ملعونة، لأن أصاب القوم بها العذاب، ولذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فنحن مأمورون بهذا، ألا نصلي في هذه الديار ولا في هذه الأماكن. ورواه أيضا عن أحمد بن صالح: حدثنا ابن وهب، أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيعة عن حجاج بن شداد عن أبي صالح. كان يريد أن يوجد للحديث أكثر من مخرج لوجود ابن لهيعة، ويقول أن الحديث ورد أو الذي كلام عليه هذا ثبت عنه من أكثر من طريق، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يصلي بأرض بابل، لأنها أرض عذب أهلها. قال: وروى أحمد بإسناد أوضح من هذا من طريق ابن عبد الله عن علي رضي الله عنه نحو من هذا، أنه كره الصلاة بأرض بابل أو أرض الخسف أو نحو ذلك. يبقى الأراضي التي فيها عذاب وعقوبات وأصاب الناس فيها ما أصاب، لذلك نهى علي رضي الله عنه، نهى عن هذا، أو ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم له عن هذا. قال: نهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. يبقى يقتضي ألا يصلي في أرض ملعونة، ولا سيما بأرض بابل، الأرض التي أصاب فيها قوم لوط العذاب، قوم صالح، وهكذا. قال: والحديث المشهور في الحجر يوافق هذا، فإنه إذا كان قد نهى عن الدخول إلى أرض العذاب دخل في ذلك الصلاة، يقول يعني دخل في ذلك الصلاة من باب أولى. قال: ويوافق ذلك قوله سبحانه عن مسجد الضرار: لا تقم فيه أبدا، لأن هذا المسجد أسس ليضر بالمسلمين، ليصد فيه عن سبيل الله تبارك وتعالى، ولذلك نهى الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عن أن يصلي فيه. ومن مسجد لمسجد أسس على التقوى، فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والعياذ بالله. الأمر واضح وصريح. ولو هذا كما أنه ندب إلى الصلاة في أمكنة الرحمة كالمساجد الثلاثة ومسجد قباء، مسجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، فكذلك نهى عن الصلاة في أماكن العذاب. فأما أماكن الكفر والمعاصي التي لم يكن فيها عذاب، إذا جعلت مكانا للإيمان أو الطاعة فهذا حسن، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف أن يجعلوا المسجد مكان طواغيتهم. قال: كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا المسجد مكان طواغيتهم، وأمر أهل اليمامة أن يتخذوا المسجد مكان بيعة، البيعة التي كان يتعبد فيها اليهود كانت عندهم، وكان مسجده صلى الله عليه وسلم كان في مسجده مقبرة، فجعله مسجدا. لكن هذا بعد ماذا؟ هذا بعد نبش القبور، حصل هذا بعد نبش القبور. فإذا كانت الشريعة قد جاءت بالنهي عن مشاركة الكفار في المكان الذي حل بهم فيه العذاب، فكيف بمشاركتهم في الأعمال التي يعملونها؟ طبعا منهي عنه نهي شديد، مجرد المكان فما بالك بالأعمال، أعمال تكون أعظم وأغلظ. فإنه إذا قيل هذا العمل الذي يعملونه لو تجرد عن مشابهتهم لم يكن محرما، بعض الناس يقول هذا ونحن لا نقصد التشبه بهم فيه، فنفس الدخول إلى المكان ليس بمعصية أصلا ولو تجرد عن كونه أثرهم، ونحن لا نقصد التشبه بهم بل المشاركة في العمل أقرب إلى اقتضاء أثرهم، ونحن لا نقصد التشبه بهم بل المشاركة في العمل أقرب إلى اقتضاء العذاب، اقتضاء العذاب أن نعذب كما عذبوا من الدخول إلى الديار. فإن جميع ما يعملونه مما ليس من أعمال المسلمين السابقين حاجة من اثنين، إما كفر وإما معصية، إما كفر وإما معصية، وإما شعار كفر يبقى كفر أو معصية، أو شعار كفر أو معصية، وإما مظنة للكفر والمعصية، وإما أن يخاف أن يجر إلى معصية، هذا كله طبعا مما ينهى عنه. وما أحسب أحدا ينازع في جميع هذا، فما يفعله هؤلاء إما كفر وإما معصية، وإما يجر إلى كفر وإما يجر إلى معصية. قال ولئن نازع فيه فلا يمكنه أن ينازع في أن المخالفة فيه أقرب إلى المخالفة في الكفر والمعصية، إن خالفتهم في أعمالهم فهذا أولى وأجدر أن تكون بعيدا عن الكفر والمعصية، وأن حصول هذه المصلحة في الأعمال أقرب من حصولها في المكان، إن كنا نهينا أن نمر بديارهم وأن نقيم الصلاة فيها فالأولى ألا نتشبه بهم في أعمالهم، ألا نتشبه بهم في أعمالهم، لأن أعمالهم لا تخرج إما أن تكون كفرا أو تكون معصية. ألا ترى أن متابعة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في أعمالهم أنفع وأولى من متابعتهم في مساكنهم ورؤية آثارهم؟ يعني الأولى أنك تتابع النبي صلى الله عليه وسلم في أن تسكن في المدينة، أو أن تتابعه في أعماله في أن تفعل ما به أمر وأن تجتنب معه نهى وزجر، لا شك أن الثانية أولى. وأيضا ما هو صريح في الدلالة ما روى أبو داود في سننه، حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو النضر يعني هاشم ابن القاسم حدثنا عبد الرحمن ابن ثابت حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وهذا أشد حديث في الباب، أن تشبه بقوم فهو منهم. وهذا إسناد جيد، فإن ابن أبي شيبة وأبو النضر وحسان بن عطية ثقات مشاهير أجلاء من رجال الصحيحين، وهم أجل من أن يحتاج إلى أن يقال هم من رجال الصحيحين، هم أجلاء أصلا، أجلاء ثقات دينون. وأما عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فقال يحيى بن معين وأبو زرعة وأحمد بن عبد الله ليس به بأس، وقال عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم هو ثقة، وقال أبو حاتم هو مستقيم الحديث. وأما أبو منيب الجرشي فقال فيه أحمد بن عبد الله العجلي هو ثقة، وما علمت أحدا ذكره بسوء، وقد سمع منه حسان بن عطية، وقد احتج الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث. هذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم، أن يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كما في قوله ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وهو نظير ما سنذكره عن عبد الله بن عمرو أنه قال من بنى بأرض المشركين، من بنى بأرض المشركين، وهذا المعنى متواتر في عن السلف وفي كتب الفقه، منع عن الإقامة، منع من الإقامة في أرض المشركين والبناء بها ومجاورتهم، فإن هذا يؤدي إلى يعني قلة الدين ونزوعه من القلب، زحزحة الدين من القلب واحدة فواحدة. وكنت أظن قديما أن في كتب الفقه شيئا من المبالغة، حتى وجدت أن كثيرا من إخواننا من يكون في بلاد الكفر يعني يشكو شكاية شديدة من أثر ذلك على قلبه وقلة إيمانه وتضيع لصلاة الجماعة وتضيع للحقوق والواجبات وفساد أولاده وما شبه ذلك. قال من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم، نيروز هو أعياد والأعياد مغلظ في النهي عنها، وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة، يا الله. قال فقد يحمل هذا على التشبه المطلق، فإنه يوجب الكفر ويقتضي تحريم أبعاد ذلك، وقد يحمل على أنه منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه، فإن كان كفرا أو معصية أو شعارا لها كان حكمه كذلك، كان حكمه إما أن يكون كفرا أو معصية أو شعارا له. وبكل حال يقتضي تحريم التشبه بعلة كونه تشبها، والتشبه يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوا، هذا نادر، نادر أن واحد يفعل فعلا يفعله اليهود لأن اليهود فعلوه، أو يفعله النصارى لأن النصارى فعلوه. قال ومن تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك، إذا كان أصل الفعل مأخوذا عن ذلك الغير، فأما من فعل الشيء فعله فعلا عاديا ولا يقصد التشبه، واتفق أن الغير فعله أيضا ولم يأخذه أحدهما عن صاحبه، في كون هذا تشبه النظر، يعني الذي يفعل لأجل التشبه أو لأن اليهود والنصارى فعلوا هذه المشكلة، لكن لو فعله وهو لا يقصد وحصل هذا اتفاقا، هذا فيه يعني لا يقال فيه تشبه على الراجح من كلام شيخ الإسلام، لكن قد ينهى عن هذا. كذلك ينهى عنه، قال نعم، لألا يكون ذريعة، يعني لأنه قد يجر إلى التشبه، ونحن مأمورون بسد هذه الذرائع ولما فيه من المخالفة، أننا مأمورون أن نخالفهم كما أمر بصبغ اللحى وإحفاء الشوارب، هم يطيلون الشوارب حتى تدخل الفم، فنحن أمرنا بإحفاء الشوارب، مع أن قوله صلى الله عليه وسلم غيروا الشيبة ولا تشبهوا باليهود، دليل على أن التشبه بهم يحصل بغير قصد منا، لأن من لم يغير الشيب لم يكن يقصد أن يتشبه باليهود، ومع ذلك نبههم رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير قصد منا ولا فعل، بل بمجرد ترك تغيير ما خلق فينا، وهذا أبلغ من الموافقة الفعلية الاتفاقية. قال وقد روي في هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التشبه بالأعاجم، يعني التشبه باليهود والنصارى وترك عاداتهم وترك ما يفعلونه سواء من عبادات أو ما شابه ذلك، وكذلك التشبه بالأعاجم، وقال من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم، فنحن منهون عن التشبه بالأعاجم لأن لهم رطانة غير رطانتنا، غير لغتنا، ولهم عادات وتقاليد وأشياء بخلاف ما نحن عليه، وهذا غالبا ما يكون منبثقا عن بيئة معينة، عن اعتقادات معينة، عن أسلوب حياة معين، عن إقامة شرائع بصورة معينة. وبهذا احتج غير واحد من العلماء على كراهية أشياء من زي غير المسلمين. قال محمد بن أبي حرب سئل أحمد عن نعل سندي يخرج فيه فكرهه للرجل والمرأة، وقال إن كان للكنيف والوضوء وأكره الصرار، نوع من أنواع الأحذية التي يلبسها العجم، صرار، وقال هو من زي العجم، قال هو من زي العجم، مجرد أن تتزيى بزيهم هذا أنت منهي عنه، والأصل ألا تتزيى بزيهم وأن تتزيى بزي المسلمين، وكان أحب اللباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمص. وقد سئل سعيد بن عامر عنه فقال سنة نبينا أحب إلينا من سنة باكهن، اسم ملك الهند كما يقال يعني. وقال في رواية المروذي وقد سأله عن النعل السندي فقال أما أنا فلا أستعملها، ولكن إن كان للطين يعني يمتهن ويهان أو المخرج فأرجو الحمام دورة المياه، وأما من أراد الزينة فلا لا يتزين فتشبه بهم في ذلك. ورأى على باب المخرج نعلا سنديا فقال يتشبه بأولاد الملوك، يتشبه بأولاد الملوك. وقال حرب الكرماني قلت لأحمد فهذه النعال الغلاظ، قال هذه السندية، قال إذا كان للوضوء أو للكنيف أو موضع ضرورة فلا بأس، يعني استغرب من الضرورة، أما أن يستغرب من التزيون فهذا الذي به بأس. وكأنه كره أن يمشي فيها في الأزقة. قيل فالنعل من الخشب، الخشب، قال لا بأس بها أيضا إذا كان موضع ضرورة. وقال حرب حدثنا أحمد بن نصر حدثنا حبان بن موسى قال سئل ابن المبارك عن هذه النعال الكرمانية، عبد الله المبارك الإمام العظيم المعروف، كرمانية بلاد كرمان بالهند، فلم تعجبه وقال أما في هذه غني عن تلك، يعني في اللباس التي يلبسها العرب غني عن تلك التي تؤخذ أو يلبسها الهنود. قال وروى الخلال عن أحمد بن إبراهيم الدورقي قال سألت سعيد بن عامر عن لباس النعال السبتية فقال زي نبينا أحب إلينا من زي باكهن ملك الهند، ولو كان في مسجد المدينة لأخرجوه من المدينة، لأخرجوه من المدينة لأنه يخالف لباس المسلمين ويتشبه بلباس الأعجم. سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ الإمام أحمد قال ماذا؟ قال يحيى بن سعيد القطان وذكر عنده سعيد بن عامر فقال هو شيخ المصر منذ 40 سنة، شيخ البلد يعني منذ 40 سنة. قال أبو مسعود بن الفرات ما رأيت بالبصرة مثل سعيد بن عامر. وقال الميموني رأيت أبا عبد الله عمامته تحت ذقنه يلفها هكذا ويقره غير ذلك، وقال العرب عمائمها تحت أذقانها. وقال أحمد في رواية الحسن بن محمد يحب لبس العرب وما تتزي به العرب ويبتعد عن لباس وزي العجم. وقال أحمد في رواية الحسن بن محمد يكره ألا تكون العمامة تحت الحنك كراهية شديدة. وقال إنما يتعمم بمثل ذلك اليهود والنصارى والمجوس، إنما يتعمم بمثل ذلك اليهود والنصارى والمجوس. ولهذا أيضا كره أحمد لباس أشياء كانت شعار الظلمة في وقته من السواد ونحوه، لما تزيوا بهذا الزي فلا تتشبه به من كانوا من أهل الظلم والفساد. وكره هو وغيره تغميض العين في الصلاة وقال هو من فعل اليهود، قال هو من فعل اليهود. وقد روى أبو حفص العقبري بإسناده عن بلال بن أبي حضرد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمعددوا واخشوشنوا وانتعلوا وامشوا حفاة. إنما يمرن الإنسان نفسه ويدرب نفسه دائما على أسوأ الأحوال، فيمشي مرة لابسا نعله، ومرة حافيا، ومرة يشبع، ومرة يجوع، وهكذا. قال: تمعددوا واخشوشنوا. قال هذا محفوظ يعني عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى المسلمين، وسيأتي وأن عمر كان يقول: اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. أن في ساعة سبحان الله العظيم ما كنا ندري أن الناس سيلحقهم زمان لا يجدون فيه الأرز والخبز، يعني في صعوبة في الحصول على الأرز والخبز. فمن كان معودا نفسه على الرفاهية وملء البطن وأطيب الطعام والشراب وما شابه ذلك قد يتعب تعبا شديدا في مثل هذا الزمن الذي نحياه الآن. أما إن كان من أهل التمعدد والخشيشان ويعني يعود نفسه على الظروف الصعبة، فإن هذه الأمور تمر به إن شاء الله، تمر به مرورا لا يزعجه ولا يتعبه ولا يقلقه. وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، ولا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف. قال: وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة ولم يرفع الحديث، على كل حال لا صح، وإن كان في ضعف تقدم من تشبه بقوم فمنهم. الأصل النهي عن التشبه موجود، وإن كان هذا الحديث فيه ضعف وفيه بعض المشاكل. قال: روى النبي صلى الله عليه وسلم أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ركانة: وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس. العمائم على القلانس، يعني يلبس العمامة على هذه من القلانس قلنسوة، فيلبس عليها العمامة، يعني لا يلبس العمامة بدون قلنسوة، يلبس القلنسوة أولا ثم يلبس عليها العمامة. فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس، ولأجل أننا مأمورون بمخالفتهم فنلبس العمائم تحتها القلانس. ولو هذا القدر لا يمنع أن يعتضد بهذا الحديث واستشهد به، وهذا بين في أن مفارقة المسلم المشرك في اللباس أمر مطلوب للشارع، الشارع يطلبه. كقوله: فرق ما بين الحلال والحرام الدف والصوت، فإن التفريق بينهما مطلوب في الظهر، إذ الفرق بالاعتقاد والعمل بدون العمامة حاصل، فلولا أنه مطلوب بالظاهر أيضا لم يكن فيه فائدة. وهذا كما أن الفرق بين الرجال والنساء لما كان مطلوبا ظاهرا وباطنا، يعني أصلا أن الرجل لا يتشبه بالمرأة ولا تتشبه المرأة بالرجل. وكنت أقول لبعض إخواننا: نحن الآن في هذا العصر في أحوج ما نكون إلى أن نعرف الرجل أنه رجل، أنت رجل يا بني، يعني لا تفعل فعل النساء، ونعرف المرأة أنها امرأة، والمرأة تحتاج كذلك أن تكون امرأة أنثى سوية لا تتشبه بالرجال ولا تبرز بروز الرجال. قال لعن فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم، ونفى المخنث الذي يفعل فعل النساء لما كان رجلا متشبها في الظاهر بغير جنس، متشبها بالنساء في خنوثة، يخضع في صوته ويلين ويمشي مشية النساء ومثل هذه الأشياء. وأيضا عن أبي غطفان المري قال: سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، صومه لأجل أن الله عز وجل نجى فيه موسى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، لأن عشت ولا قبل لأصومن التاسعة والعاشر. فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدركه ذاك العام صلى الله عليه وسلم. وروى أحمد كذلك عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، وصوموا يوما قبله أو يوما بعده، لأنهم يفردون هذا اليوم بالصيام، فإذا صمنا نحن يوما قبله أو يوما بعده خالفناهم في ذلك. والحديث رواه ابن أبي ليلى عن داود بن علي عن داود بن علي عن أبيه عن جده ابن عباس. فأتدبر هذا يوم عاشوراء، يوم فاضل كفر سنة ماضية صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه ورغب فيه، ثم لما قيل له قبيل وفاته إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى أمر بمخالفتهم بضم يوم آخر إليه، وعزم على ذلك صلى الله عليه وسلم، لكنه مات قبل أن يدركه هذا، مات صلى الله عليه وسلم قبل أن يدركه هذا. ولهذا استحب العلماء ومنهم الإمام أحمد رحمه الله أن يصوم يوم تسعاء وعاشوراء، وهذا تعليل لمخالفة اليهود والنصارى. قال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع عطاء سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: صوم التاسعة والعاشر خالف اليهود. وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، مرة أشار بالعشرة ومرة أشار بتسعة، صلى الله عليه وسلم، يعني مرة 29 ومرة 30، والحديث في الصحيحين. فوصف هذه الأمة بترك الكتاب والحساب الذي يفعله غيرها من الأمم في أوقات عباداتهم وأعياده، وأحالها على الرؤية حيث قال في غير حديث: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وفي رواية: صوموا من الوضح إلى الوضح، يعني من الهلال إلى الهلال. قال: وهذا دليل على ما أجمع عليه المسلمون إلا من شذ من بعض المتأخرين المخالفين المسبوقين بالإجماع من أن مواقيت الصوم والفطر والنسك إنما تقام بالرؤية، رؤية الهلال عند إمكانه، لا بالكتاب ولا والحساب الذي تسلكه الأعاجم من الروم والفرس والقبط والهند وأهل الكتاب من اليهود والنصارى. يعني الأصل فيها الرؤية، الرؤية البصرية. طيب بعض الناس يقول لي: طب يا شيخ، طب ما هو يعني الرؤية الفلكية الآن رؤية حقيقية وصحيحة وهي أثبت من الرؤية البصرية. فأقول له: لا، غير صحيح. إلى الآن حتى الرؤية الفلكية فيها إشكاليات، حتى الرؤية الفلكية فيها إشكاليات. والأصل أنه لو جاء يوم من الأيام وانقطعت الكهرباء أو انتفت هذه الآلات فيبقى البصر، فيبقى البصر هو دل على شيء مهما تغيرت الأحداث وتغيرت الأزمان وتغيرت التقنية أو التقدم يكون موجودا. فأناط ذلك بالرؤية البصرية: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وقد روي عن غير واحد من أهل العلم أن أهل الكتابين قبلنا إنما أمروا بالرؤية أيضا في صومهم وعبادته، أمروا بهذا، أمروا بالرؤية، رؤية البصرية. وتأولوا على ذلك قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يعني هم مأمورون بالرؤية البصرية لكنهم بدلوا وحرفوا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان باليوم واليومين، وعلل الفقهاء ذلك بما يخاف من أن يزاد في الصوم المفروض ما ليس منه، كما زاده أهل الكتاب من النصارى فإنهم زادوا في صومهم وجعلوه فيما بين الشتاء والصيف في أمر سهل. مرة يأتي عندنا رمضان في الصيف ومرة في الربيع ومرة في الخريف ومرة في الشتاء وهكذا، وهم غيروا وبدلوا وجعلوا له طريقة من الحساب يتعرفونه بها. قال: وقد يستدل بهذا الحديث على خصوص النهي عن أعيادهم، فإن أعيادهم معلومة بالكتاب والحساب والحديث فيه عموم. أو يقال: إذا نهينا عن ذلك في عيد الله ورسوله ففي غيرها من الأعياد والمواسم أولى وأحرى، ولما في ذلك من مضارعة الأمة الأمية سائر الأمم، يعني مشابهة الأمة الأمية لسائر الأمم. وبالجملة في الحديث يقتضي اختصاص هذه الأمة بالوصف الذي فارقت به غيرها، وذلك يقتضي أن ترك المشابهة للأمم أقرب إلى حصول الوفاء بالاختصاص. وأيضا ففي الصحيحين عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية رضي الله عنه عام حج على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يدي حرسي، فقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم الوصال، يعني الوصل على الله الوصلة والمستوصلة. وفي رواية سعيد بن المسيب وفي الصحيح أن معاوية قال ذات يوم: إنكم أحدثتم زي سوء، وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور. قال: وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة. قال معاوية: ألا وهذا الزور؟ قال: قتادة، يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق. وفي رواية عن ابن المسيب في الصحيح قال: قدم معاوية المدينة فخطبنا وأخرج كبة من شعر، فقال: ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود الوصال، يعني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور. المرأة تتزين به بما ليس فيها وتغر بذلك الخطاب والأزواج، فنهى عن ذلك. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وصل الشعر أن بني إسرائيل هلكوا حين أحدثه نساؤهم، أن بني إسرائيل هلكوا حين أحدثه نساؤه، يحذر أمته مثل ذلك. ولهذا قال معاوية: ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود. نحن نهينا عن التشبه باليهود فنهيت نساء المؤمنين عن ذلك. فما كان من زي اليهود الذي لم يكن عليه المسلمون إما أن يكون مما يعذبون عليه أو مضن للعذاب أصلا، أو يكون تركه حسما لمادة ما عذبوا عليه، لا سيما إذا لم يتميز ما هو الذي عذبوا عليه من غيره، فإنه يكون قد اشتبه المحظور بغيره. فإذا اشتبه المحظور بغيره يترك الجميع، يعني لو اشتبهت امرأته بأجنبية ترك الاثنتين، إذا اشتبهت امرأته بأجنبية أو بأخته ترك الاثنتين. كما أن ما يخبرون به لما اشتبه صدقه بكذبه، نحن لا ندري إن كان ما يخبروننا به من كتبهم أو هو محرف أو ليس من كتبهم، فلذلك ترك الجميع. وأيضا ما روى نافع عن ابن عمر

لكن أن تقر بقلبك وترضى هذه المصيبة ثم تتبع ذلك بلسانك أو بجوارحك هذه مصيبة عظيمة. فأقل درجات الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، وقال وهذا أضعف الإيمان. ولما نهى الله عن التشبه بهؤلاء الذين قست قلوبهم وذكر أيضا في آخر الصورة حال الذين ابتدعوا الرهبانية فما رعوها حق رعايتها، فعقبها بقوله اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم سبحانه وبحمده. فإن الإيمان بالرسول هو تصديقه وطاعته واتباع شريعته، وفي ذلك مخالفة للرهبانية التي جاء بها أهل الكتاب ورهبانيات ابتدعوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث بالرهبانية بل نهى عنها وأخبر أن من اتبعه كان له أجره، يعني من اتبعه من أهل الكتاب كان له أجر، أجر اتباع نبيه، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اتبعه يكون له أجران، أجر اتباع نبيه وأجر اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم. وبذلك جاءت الأحاديث الصحيحة، وقد صرح صلى الله عليه وسلم بذلك فيما رواه أبو داود في سننه من حديث ابن وهب. أخبرني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء أن سهل بن أبي أمامة حدثه أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله فيشدد عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وهذا الذي في رواية اللؤلؤية عن أبي داود قال، وفي رواية ابن داسة عنه أنه دخل هو وأبوه على أنس ابن مالك بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز وهو أمير بالمدينة، كله وارد في النهاية عن تشبه بهم في العادات والعبادات والتقاليد والأعياد وكل شيء. قال وهو أمير بالمدينة فإذا هو يصلي صلاة خفيفة كأنها صلاة المسافر أو قريبا منها، فلما سلم قال يرحمك الله رأيت هذه الصلاة المكتوبة أم شيء تنفلته، يعني هذه نفلة، قال إنها لا المكتوبة وإنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. قال ثم غدا من الغد فقال ألا تركب لتنظر ولتعتبر؟ قال نعم. فركبوا جميعا فإذا بديار باد أهلها وانقضوا وفنوا ماتوا يعني قاوية على عروشها. قال أتعرف هذه الديار؟ وقال نعم ما أعرفني بها وبأهلها، أعرفها، هؤلاء أهل ديار أهلكهم الله ببغيهم وحسدهم والعياذ بالله، إن الحسد يطفئ نور الحسنات والبغي يصدق ذلك أو يكذبه، والعين تزني، والعين تزني، والكف والقدم والجسد واللسان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فأما سهل بن أبي أمامة قد وثقه يحيى بن معين وغيره وروى له مسلم وغيره، وأما ابن أبي العمياء فمن أهل بيت المقدس ما أعرف حاله، هكذا يقول الشيخ. ولكن رواية أبي داود للحديث وسكوته عنه يقتضي أنه حسن عند أبي داود، إذا روى الحديث وسكت عنه يعني غالبا يكون حسن. قال وله شواهد في الصحيح، فأما ما فيه من وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتخفيف في الصحيحين عنه أعني عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها، يبقى كاملة في إجاز. وفي الصحيحين أيضا عن أنس قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، زاد البخاري، وإن كان ليسمع بكاء الصبي يعني مع أمه فيخفف مخافة أن تفتتن أمه، لأن الأم قلبها لا يتحمل بكاء الصبي. قال وما ذكره أنس بن مالك من التخفيف هو بالنسبة إلى ما كان يفعله بعض الأمراء وغيرهم في قيام الصلاة، فإن منهم من كان يطيل القيام زيادة على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في غالب الأوقات ويخفف الركوع والسجود والاعتدال فيهما عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في غالب الأوقات، ولعل أكثر الأئمة أو كثيرا منهم كانوا قد صاروا يصلون كذلك، ومنهم من كان يقرأ في الأخيرتين مع الفاتح سورة، وهذا كله قد صار مذاهب لبعض الفقهاء، وكان الخوارج أيضا وقد تعمقوا وتمطعوا تشددوا يعني كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. ولهذا لما صلى علي رضي الله عنه بالبصرة قال عمران لقد أذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم معتدلة، كان يخفف القيام والقعود ويطيل الركوع والسجود. قال وقد جاء هذا مفسرا عن أنس بن مالك نفسه، فروى النسائي عن قتيبة عن العطاف بن خالد عن زيد بن أسلم قال دخلنا على أنس بن مالك فقال صليتم؟ قلنا نعم. قال يا جارية هل أمي لي وضوءا؟ ما صليت وراء إمام أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا.